ويد وباغي الاطغر زرقيين حاغ الخبر نصيص الدرم يا سيدي ديك سوتي بيض من تندر يفرضي إيها ويه باش أسوي فرحة جرى في الشيشي لا عاد نغي النور يسعي والسعد أصلماتي يا نموسى حنردي يغل عذابي إيها ويه باش أزوي وليسته اللاسي هاي اللي خدم براول العذابي إيه باش أزوي هيا غرى نصوغي محمد بشر أروني التيني مبارك عواشيكم سلاميني قمار محمد قزاز ولو ما عربو ضد ولو ما مصطفى صغيد رنجا ولو ما حميد بواتاي ولو ما الحسين ويو سلاميني يتيتزي كلوتن وليت انتجا وليت سيدي كوفيك وليت الحوز ولا مراكش وليت ترودانت وليت طاطا وليت بوزمور كل شيطن سلاميني يتزيد كل شيطن وليت بعمران عزي يترخى